قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما Oh. Yeah. Oh! والذي قال فأحضر إن شاء الله